الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 14 من سورة غافر، ومع الآية 53، قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. في بها الآية شيء يلفت النظر، ولهذه الآية مثيلات. هدى وذكرى لأولي الألباب، اللب هو العقل، والتسمية رائعة جدا. شيء بلا لب لا قيمة له، وإنسان بلا عقل لا قيمة له. قوام الرجل عقله، أي أن كل إنسان أعمل عقله يهتدي بهذا الهدى. كل إنسان استخدم عقله فيما خلق له ينتفع بهذا الهدى. كل إنسان حكم عقله يستجيب لهذا الهدى، لأن هذا الهدى من عند الله، والله سبحانه وتعالى وهب العقل وهو مقياس دقيق. فمن أعمل عقله أو استعمل عقله أو حكم عقله لا بد من أن يستجيب لهذا الهدى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. أرجحكم عقلا، أي أن كل ما جاء من خلال هذا الدين العقل يقبله، وكل انحراف عن أحكام هذا الدين العقل يرفضه. فدعوة الأنبياء متطابقة مع العقل. وقد ألف علماء كثيرون كتبا قيمة في تطابق العقل مع النقل، تطابق صريح العقل مع صحيح النقل، بل إن هذا التطابق حتم لازم، والعقل لا يقبل التناقض بين النقل والعقل، لا يقبل الازدواجية في الكون. إله واحد، نواميس واحدة، كتاب واحد، نبي واحد، مقاييس واحدة، فطرة واحدة، نفس واحدة، عقل واحد. فالذي أقوله دائما: الكون خلقه، والعقل مقياس أودعه فينا، والقرآن كلامه، والفطرة ميزان نفسي فطرنا عليها. تطابق العقل مع النقل مع الفطرة مع الواقع شيء حتمي لا بد منه. لكن هذا الذي يعطل عقله، تجمح به شهوته، يركب رأسه كما يقولون، يتنكر للواقع، للمنطق، للمبادئ، للقيم، ينجرف مع هوى نفسه، مثل هذا الإنسان قد لا يستجيب للحق. وإليكم آية حاسمة في هذا الموضوع: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالإنسان مع العقل أو مع الهوى، إذا كان مع العقل قاده عقله لهذا الكتاب وللهدى الرباني بشكل واسع، وإن كان مع الهوى وقف حجر عثرة أمام الهدى، دخل بالحوار والمجادلة والكلام غير المنطقي والأدلة الواهية والحجج السخيفة والطرح غير الموضوعي، دخل في متاهة الجدال. إذا الآيات التي تشير إلى أنه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إن في هذا لذكرى لكل عبد منيب، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، مجمل هذه الآيات تبين أنه في مرحلة في الهدى، مرحلة لا بد من أن تقوم بها أنت. تأمل صحيح، تحكيم العقل، سماع لنداء الفطرة، استقامة على أمر الله، إنابة لله عز وجل. من كان كذلك تجده سريع الاستجابة. والدعاة لهم تجربة في هذا الموضوع، هذه التجربة أن الداعية يقول كلاماً رائعاً منطقياً مدعماً بالأدلة والشواهد والآيات الكونية والقرآنية والتكوينية، ويتفنن في عرض الفكرة وفي أدلتها وفي تعليلها وفي تنويع الأساليب من أسلوب قصصي إلى أسلوب حوار إلى أسلوب علمي إلى أسلوب تقريري إلى أسلوب مباشر. فشخصان أمامه، شخص كأنه يتغذى بهذا الكلام وشخص يرفضه. ما سر ذلك؟ أية داعية لو سألته لأجابك. ظاهرة تلفت النظر، إنسان يستجيب وكأنك تعرفه من 50 عاما، إنسان يتفاعل مع كلامك الحق تفاعلا رائعا، إنسان يدخل الهدى إلى كل خلية في جسمه، تتفاعل كلمات الحق مع كريات دمه، وإنسان آخر كالحجر الأصم كالصخر الجلمود، لا يستجيب، لا يتأثر، لا يتفاعل، لا. يا ربي ما السر؟ هذا هو السر. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الله أجاب، الله جل جلاله أجاب في القرآن الكريم. إذا الإنسان ما استجاب لك إنما هو يتبع هواه. وآية ثانية تؤكد هذا المعنى، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إذا الإنسان أصغى للحق، فرغ نفسه للحق، استمع للحق وفكر فيه، حلله، تأمله، بحث عن دليله، تبناه، دليل أنه صادق. أما إذا أعرض عنه فهو يبحث عن شيء آخر. أنا أشبه الذي يبحث عن الدنيا وتسوقه قدماه إلى مجلس علم، هو يبحث عن الدنيا، يبحث عن ملذاته، عن مصالحه، عن شهواته، يعيش للذته. لو ساقته قدماه إلى مجلس علم يشبه تماماً آلة التصوير الغالية جداً من أرقى مستوى ليس فيها فيلم، فمهما استخدمها الإنسان لا شيء فيها. فإذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا؟ طيب شو سمعت الدرس؟ والله كلام سيدي، كله كلام بكلام لا يعي على خير. فالإنسان الذي يطلب الحق يشبه آلة تصوير فيها فيلم، كل منظر يطبع على هذا الفيلم. صدق وجود هذا الفيلم في الآلة، لكن الكذب وأن تريد الدنيا وأن تساق إلى مجلس علم تشعر بالضيق والسأم والضجر، لأنك في واد وموضوع الدرس في واد آخر. إذن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني أنت إما مع العقل أو مع الهوى، إن كنت مع العقل فالعقل يقودك إلى الله، وإن كنت مع الهوى فالهوى يقودك إلى المعصية والمعصية إلى البعد عن الله عز وجل، وأنت بين أمرين، إما أن العقل هو الذي يحركك وإما أن الهوى هو الذي يدفعك. هنيئا لمن كان العقل رائده، والويل لمن كان الهوى رائده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إله هواه، شهوته فوق كل شيء، قبل كل شيء، مقدمة على كل شيء، مصلحته وشهوته وملذته ودنياه وماله وبيته فوق كل شيء. لكن المؤمن الحق ورضاء ربه والجنة والعمل الصالح قبل كل شيء. لكن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. والله أيها الإخوة كلمة لا أشبع من تردادها، وهي عميقة جدا مع أنها موجزة. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. يعني من شغله ذكري عن مسألة أعطيته فوق ما أعطي السائلين. ابن آدم، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ابن آدم، أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. هم في مساجدهم والله في حوائجهم. جرب، مع أن الله لا يجرب، جرب أن تتجه إلى الله، أن تخلص له، أن تستقيم على أمره، أن تتوب إليه، وانظر كيف أن الله ينصرك ويرفع ذكرك ويسعدك وييسر عملك. هلأ في قضية محيرة للناس، فلان يقول لك حظه، فلان محظوظ، هذا كلام ما له معنى. فلان حظاته قلال. نحن في عنا بالقرآن تيسير أو تعسير، والتيسير له قانون والتعسير له قانون. أما التيسير فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، كلام واضح كالشمس. وأما من كذب، من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والإنسان، النبي اللهم صل عليه، من عادته إذا رأى شيء صعب كان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. إذا الله يسر أمر شيء عجيب، تلاقي الغريب بخدمك، عدوك اللدود في خدمتك. وإذا الله عز وجل عسر أمر، أقرب الناس إليك تخلى عنك، تنشأ المشكلات تباعا. قضية شائكة، عقبات، كل ما بتحل قضية تنشأ قضايا. فإذا كنت مع الله لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك ولا تندم على ما فات ولا تخشى مما هو آت، هيك الآيات. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي ساقني لهذا الكلام كلمة ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. يعني ماذا ينفع أن تكون الإذاعة تبث برامجها الرائعة بس ما عندك جهاز استقبال؟ مهما تكن هذه البرامج رائعة، أحاديث عميقة، برامج إخبارية واسعة جدا، محاضرات قيمة، بس ما معك جهاز استقبال. الله عز وجل هدى الخلق، هداهم بالكون، وهداهم بالقرآن، وهداهم بالأنبياء، وهداهم بأفعاله، وهداهم بالفطرة، وهداهم بالمعالجة النفسية، وهو يهديهم دائما. العقبة أن تهتدي أنت، أن تملك جهاز الاستقبال. الشيء العجيب أنه أكثر الناس يقول لك لحتى الله يهديني، كلام ما له معنى، كلام مضحك تماما. الله هداك، هداك في كل شيء، مو في شيء واحد، بقي أن تستجيب أنت. نعم. إذن هذا معنى قول الله عز وجل هدى وذكرى لأولي الألباب. أيام أنت بتلاقي، يعني أحيانا من باب التسلية بقشر برتقالة ويعيد قشرتها كما كانت من دون لب بإحكام بالغ، المنظر برتقالة، بحجم البرتقالة، بلونها، بتألقها، بلمعانها، بإغرائها، تمسكها فارغة. في شخص هكذا من دون لب، من دون عقل، يعني شهوته تحركه، علبة فارغة، برتقالة مفرغة من مضمونها. في كثير فواكه تقشر وينزع لبها وتبقى قشرتها وكأنها ذات لب، الإنسان غير المؤمن بلا لب. فهذا القرآن وهذا الدين وهذا الشرع هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر فاصبر إن وعد الله حق. يعني الدنيا أساسها بذل الجهد، أساسها الكدح، أساسها الامتحان، أساسها الابتلاء، أساسها كشف الطوية، أساسها أن يأخذ الإنسان أبعاده، أساسها أن يمتحن الإنسان. والآيات كثيرة جدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بهذه البساطة يعني جامعة رائعة جدا عظيمة جدا. أي إنسان داوم له محاضرتين تعطيه دكتوراه بهذه البساطة بهذه السذاجة؟ لا بد من امتحان. كل إنسان ادعى أنه مؤمن صار مؤمن واستحق الجنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ من دون فتنة، من دون ابتلاء. تستقيم على أمر الله وأنت تبتغي الغنى، ما الله ما بيغنيك. هي استقامة مخدوشة بطلب الغنى. تستقيم على أمر الله ليكثر زبائنك. عندك عمل تجاري بيقول له زبائنك الله جل جلاله يريدك خالصا من دون شائبة، هذا الإخلاص. فلا بد من امتحان. قال فاصبر إن وعد الله حق. هون بقى في نقطة دقيقة جدا. وعد الله حق. العلماء فرقوا بين الوعد والوعيد. الوعيد لغير الخير والوعد للخير. لما ربنا عز وجل وعد المؤمن بالجنة أو وعده بالنصر أو وعده بالتوفيق أو وعده بالحفظ أو وعده بالعز، وعده أن ينصره وأن يحفظه وأن يعزه وأن يوفقه. طيب وعد الله حق. فإذا رأينا رؤية ساذجة أن هذا الوعد لا يتحقق أو لم يتحقق، كيف نفسر ذلك؟ تفسير بسيط، أن هذا الذي وعد بالهدى ليس في مستوى الوعد. لو أنا وعدت طالب نال 200 درجة أن أدخله مثلا الفرع الفلاني، الوعد صحيح والوعد حق ولا بد من أن يقع، لكن جاب 150 علامة ما جاب 200. فكل إنسان يقرأ وعد لله للمؤمنين ولا يراه بالطريق العملي محقق، ما في عنده غير تفسير واحد، أنه هذا الذي وعد ليس في مستوى الوعد. الله وعد المؤمنين والآيات واضحة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعد. في جهة أعظم من الله عز وجل؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ هذا تعجب تقريري. ومن أوفى بعهده من الله؟ أي والله زوال الكون أهون على الله من أن لا يفي بوعده. بس البطولة أن تكون أنت الموعود، أن تتحقق فيك صفات الموعود. الله قال يعبدونني. فإذا عبد الناس غير الله واكتفوا بانتماء شكلي للدين وطلبوا ربهم بوعده، طبعا الله وعده للمؤمنين الصادقين، للمؤمنين التائبين، لمن وسعتهم السنة ولم تستهوهم البدعة. تلاقي بيت فيه كل المنكرات والاتجاه إسلامي، فما قيمة هذا الاتجاه؟ هو الفكر البشري إذا فكر في المبادئ يرى الإسلام أعظمها واقعية، أعظمها منطقية، أقربها إلى ذاته. ففي الآن إسلام فكري، الإنسان العاقل الذكي المفكر يقرأ الإسلام شيء عظيم، دين هذا لك، دين ودولة ودين متوازن، فطرة وعقل وواقع وجسد وعلاقات اجتماعية، بتفلسف ساعة على ميزات الدين بس ما رح نطبقه أساسا. فالانتماء الفكري للدين ما بيكفي أساسا. الشيطان قال له ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الانتماء الفكري وحده ما له قيمة يا أخوان، أنه أنا أفكر لقي إسلام عظيم. وإذا كان عظيم الإسلام، إيش هو؟ متى كان غير عظيم الإسلام؟ مثل واحد تأمل بالشمس، تأمل فكر، درس، قطب حواجبه، حك رأسه، قال الشمس ساطعة، ومن قال لك إنها غير ساطعة؟ ومن يصدقك إذا قلت غير ساطعة؟ إنها ساطعة. طيب أنت ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئا، ما أضفت جديدا. يعني إذا قلت الدين حق والإسلام حق والقرآن حق، يا أخي الشرع حق وهذا الدين عظيم وهذا دين المستقبل وهذا دين الأمة، كله كلام هذا، نريد التطبيق. أين أنت منه؟ أين مواقفك؟ بدي بيت إسلامي أنا، بدي عمل إسلامي، بدي أخلاق إسلامية، بدي وقوف عند الحلال والحرام، بدي معاملة إسلامية، بدي إنسان المال تحت قدمه أمام حكم شرعي، شبهة تحت قدمه. لكن الدنيا تجذبنا والمال يجذبنا والمصالح تحركنا وانتماءاتنا فكرية. الإسلام حق بقولنا يا أخي، سمعنا كلمة رائعة جدا ما شاء الله القطيب، كلمة رائعة، هل استجبت لكلامه؟ لا ما استجبت، والله أخي حياة صعبة ومعقدة، الله لا يبتلينا ونحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان، ونحن ضعاف يا سيدي لا يسعنا إلا عفوه وكرمه. هذا النموذج الحديث، هذا 1,000,000,000 مسلم لا وزن لهم في العالم اليوم. الحديث الصحيح الصحيح، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، 12,000 ما بينغلبوا، أما 1,200,000,000 بينغلبوا، لأنه يعبدونني. يا الله ما عبدوه. النقطة بها الآية، أتمنى على الله أن تكون واضحة عندكم، كلما قرأت القرآن ورأيت وعدا لله للمؤمنين ولم ترى على الساحة تحقيقا لهذا الوعد، إياك أن تشك بالوعد، إياك، لكن لك أن تشك في الشخص الذي وعده الله. لم يحقق المستوى المطلوب، لم يأتي بالعلامات المطلوبة، لم يأتي بالحد الأدنى حتى ينفذ له الوعد. الله هو ما تغير. يعني الإله الذي نصر أصحاب رسول الله حتى فتحوا العالم من أطرافه هو ما تغير. القرآن الذي قرأه أصحاب النبي واستوعبوه وطبقوه فاستحقوا أن يكونوا سادة الأمم، القرآن تغير؟ هلأ مطبوع طبعات مذهلة، الله بالأحمر ورب الأحمر مذهب وآيات وفهارس ومعاجم، بدك مصحف، بدك كاسيت، بدك مرتل ترتيل، بدك مجود. ومع ذلك والله أسمعت من مدة أنه أنشأوا جامع في المغرب، ثاني أكبر جامع في العالم الإسلامي، لكن روعة هذا الجامع أنه قبلته صممت وفق أشعة الليزر. يعني إذا وقفت على أمام محراب هذا المسجد فأنت على سمت القبلة تماما، ولا تزيح عنها ولا نصف درجة. علقت على هذا الخبر تعليق التالي، قلت لو أن إنسانا مستقيما منيبا طائعا تائبا عابدا يعرف الله حق المعرفة، مستقيم على أمره، ممتلئ قلبه حبا له، ممتلئ إخلاصا له، لو كان في فلاة واجتهد أن القبلة من هنا فصلى، فإذا هو يصلي باتجاه الشمال هو أقرب إلى الله 1,000 مرة من إنسان صلى في ذلك المسجد وكانت صلاته على أشعة الليزر باتجاه القبلة. و وكان عاصيا لله عز وجل. نحن نريد حقائق. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي انطلق منه أصحاب رسول الله كانت أرضه من الرمل، الآن تحتار بالرخام، هذا الرخام بمص الحرارة، هون في تكييف، هون في تدفئة. فاتوا إخوان لجوامع بعض البلاد الإسلامية، بتمد إيدك للحنفية تنزل، بتوقف لحالها إلكترون. ومع ذلك ليست كلمتنا هي العليا. كل هذا التقدم التكنولوجي والجوامع الفخمة، العبرة في التطبيق. فأيها الإخوة الكرام، إذا قرأتم القرآن وقرأتم آيات كريمة تعد المؤمنين بالنصر، أو تعدهم بالحفظ، أو تعدهم بالتوفيق، أنتم غفلتم عن قوله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا. نصر عزيز، في نصر غير عزيز. هذه الوعود كلها إن لم تقع فعلينا أن نشك بأنفسنا، أن نشك باستقامتنا، أن نشك بإيماننا، أن نعتقد الخلل في عقيدتنا، أن نعتقد الخلل في منهجنا، أن نعتقد الخلل في استقامتنا. فاصبر، إن وعد الله حق. لذلك العلماء يعني حينما فسروا قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قال لي واحد والله أنا ما شفتها، شوفها، أنا ما رأيت الحادثة، سمعت بها لكن ما رأيتها. الله يقول ألم ترى، يعني كأنه يتمنى أن يكون الآية ألم تسمع، هي ألم ترى. بماذا أجاب المفسرون؟ أجاب المفسرون بأن خبر الله لشدة أحقيته ووثوقه كأنك تراه. أنا أقيس على هذه الفكرة، وأن وعد الله لأحقية وقوعه كأنه وقع. والدليل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، معناها السماء أتى، شوف التعبير القرآني، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، معناها ما أتى. حينما قال فلا تستعجلوه معناها لم يأتي بعد، سؤال أتى، عبر عن فعل المستقبل بالفعل الماضي تحقيقا لوقوعه، تحقيقا لوقوعه. إذن ربنا عز وجل قال له فاصبر، إن وعد الله حق. لذلك أحد الصحابة قال والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني يقينه بوعد الله قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. صحابي آخر قال والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي، ماشي بأقصى سرعة، تعبير إخواننا السائقين العداد مغلق، هذه أقصى سرعة ينطلق بها. فهذا المؤمن الذي يستحق وعد الله عز وجل، يستحق النصر والتأييد، يعني نلاقي المساجد مليئة، أما البيوت ليست إسلامية، الأسواق ما فيها الالتزام، نساء كاسيات عاريات، أسواق فيها الأيمان الكاذبة، اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة، فيها التدليس، فيها الكذب، فيها الغش، فيها بيع لا يرضي الله عز وجل، فيها بيع يشبه الربا. هذه أسواقنا وهذه بيوتنا. فإذا كان قرأت في القرآن وعد للمؤمنين بالنصر والنصر ما وجدته، قرأت وعد للمؤمنين بالحفظ والحفظ ما وجدته، قرأت وعد للمؤمنين بالتوفيق والتوفيق ما وجدته، القضية بسيطة جدا، عليك أن تشك بالموعود لا بالوعد. دقيقة، عليك أن تشك بالموعود لا بالوعد. فاصبر، إن وعد الله حق، معنى حق لا بد من أن يقع، وزوال الكون أهون على الله من أن لا يقع أبدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد إلهي هذا لكل مؤمن. هذه الآية لا علاقة لها بالظروف المستجدة، لا علاقة لها بالأزمات، لا علاقة لها بالفقر، لا علاقة لها بالضعف، لا علاقة لها بالمرض. وعد إلهي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. العلماء وقفوا عند هذه الآية مواقف عديدة، بعضهم قال استغفر لذنب أمتك، شيء جميل. بعضهم قال تعبد الله النبي بهذا الدعاء، يعني ادعني هكذا ليقتدي بدعائك أمتك من بعدك. استغفر لذنبك تعبدا، يعني تعبدني بهذا الدعاء لتكون قدوة لأمتك من بعدك. وبعضهم فسر ذنب النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا رائعا، هو أن النبي كلما عرف الله في درجة ثم عرفه في درجة أعلى يشعر أنه قد وقع في ذنب، ذنب أنه ما عرفه حق المعرفة، ما قدره حق التقدير. هذا تفسير أيضا. إما واستغفر لذنب أمتك، أو أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يتعبده بهذا الدعاء ليقتدي به أمته من بعده، وإما أن ذنب النبي عليه الصلاة والسلام له تفسير يليق بكماله، أنه كلما عرف الله ثم عرفه معرفة أعلى شعر أن معرفته السابقة ذنب من الذنوب، كما لو أنك ظننت أن فلان يحمل هذه الشهادة وعاملته على أنه يحمل هذه الشهادة ثم اكتشفت أنه يحمل شهادة أعلى، تشعر بالخجل أمامه، ظننته في مستوى أقل مما هو فيه. هذا بعض التفاسير. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بالعشي والإبكار قال بعضهم صلاة الفجر وصلاة العصر، وقال بعضهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس كانت صلاتان، صلاة في الفجر وصلاة قبل النوم. على كل القصد أن المؤمن عليه أن يسبح الله عز وجل في أوقات دورية في يومه وليله، في أوقات دورية، لأن ذكر الله غذاء للقلوب، والأطباء يتحدثون دائما عن الغذاء المتوازن، بدك بروتين، بدك نشويات، بدك معادن، بدك فيتامينات، بدك خضار، فواكه، مواد بروتينية مثلا. والتعبير الآخر لا بد من غذاء متوازن، بدك غذاء لجسمك معروف هذا وبديهي ما له مشكلة، تحتاج إلى غذاء لعقلك وهو العلم، تحتاج إلى غذاء لقلبك وهو الذكر، وتلاوة القرآن تقع في رأس الذكر، والاستغفار يقع في الذكر، والدعاء يقع من الذكر. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لذلك أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا آل بيتي بحبه. يعني عليك أن تحب الله لهذه النعم التي أنعمها عليك، يعني أنت من فرقك إلى قدمك مغموس بنعم الله عز وجل. أقرب نعمة لك ذاتك، جسمك الذي بين جنبيك، نعمة البصر. أحد الأدباء الذين فقدوا بصرهم يذهب إلى بلد أوروبي يصيف فيه، توفي هذا الأديب، خطر في بالي مرة أنه لو وضع في قرية من قرى الصعيد بغرفة فيها مكيف كهذا البلد الغربي، لأنه لا يرى شيئا، جمال الطبيعة، جمال الجبال، جمال الزهور، البحار، كل ما خلق الله من جمال لا معنى له بلا هذه العين. معنى ذلك نعمة البصر أليلة، فنعمة السمع، نعمة النطق، نعمة العقل، نعمة الحركة، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. طيب نعمة السمعة الطيبة بين الناس، نعمة الأهل في البيت، نعمة المأوى، نعمة الأولاد، فأنت مغمور. يعني شو أقل شيء بالجسم، قناة الدمعية لو سدت صار في الدمع دائما يسيل على الخد، والدمع قلوي بيعمل التهاب بالجلد، تحتاج إلى مراهم وإلى محارم وإلى مناديل لأن القناة الدمعية سدت. كله يعمل بانتظام، القلب يعمل بانتظام، الرئتين، المعدة، الأمعاء، البنكرياس، الغدة الدرقية، الغدة الغدد الأخرى تعمل بانتظام، الكظر، النخامية، الأجهزة، العضلات، الأعصاب، الأوتار، جهاز الإدرار، كله يعمل بانتظام. هذه نعم. طيب نعمة الهدى، لذلك العلماء قالوا هناك ثلاث نعم كبرى. نعمة الإيجاد، أنت موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بالطعام، بالشراب، بالأهل، بالبنين، بالمأوى، ونعمة الهدى والرشاد، وهي في رأس النعم كلها. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هذه الآية وهي قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. آية دقيقة جدا. الإنسان أحيانا تتضارب مصالحه مع الهدى، يتوهم أنه لو أنه اهتدى لفقد مكانته أو فقد منصبه أو فقد دخله الكبير، له دخل مشبوه، لو أنه تاب إلى الله من هذا العمل لفقد دخله، لو أنه تاب عن النبي عليه الصلاة والسلام لفقد زعامته. هناك أشخاص أقوياء أو أغنياء تتناقض مصالحهم مع يتوهمون أن مصالحهم تتناقض مع اتباع الهدى، لذلك يلجؤون إلى رد الهدى، إلى تثنيد الدعوة، إلى الحديث عن أغلاطها، عدم منطقيتها. هذا سماه الله الجدل، الكلام الفاضي اللي ما في أساس، ما في دليل، ما في منطق، ما في واقع، ما في قيم حقيقية، الكلام المبني على أدلة واهية، على لقطات مفتعلة فيها طعم بالدين، هذا الكلام سماه الله في القرآن الكريم جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أنه أساس حياته شهوته، فإذا دعوته إلى دين يحد من شهوته يرفض هذا الدين. كيف يرفضه؟ يدعي أنه هذا الدين كذب، يدعي أنه سحر، يدعي أنه كهانة، يدعي أنه خيالات، يدعي أنه أوهام، يدعي أنه غيبيات. فما يقوله أعداء الدين من أن الدين غيبيات أو أوهام أو مشاعر نفسية مرضية أو شعور بالضعف أمام قوى الطبيعة، هذا الذي يقوله أعداء الدين ما هو إلا جدل. السبب هو أنهم توهموا أن اتباع الهدى يحد من شهواتهم، وأن اتباع الهدى يقيدهم، أو أن اتباع الهدى يفقدهم مراكزهم، أو أن اتباع الهدى يفقدهم دخلهم الكبير، لذلك يلجؤون إلى محاربة الدين، يلجؤون إلى الطعن بالدين، يلجؤون إلى تثنيد حقائق الدين، يلجؤون إلى أدلة واهية لا قيمة لها. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل، قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، من دون حجة، من دون دليل، من دون هدى، من دون كتاب منير، من دون نقل صحيح، من دون عقل صريح، قال إن في صدورهم إلا كبر، يطمعون إلى منزل علية لا لو اهتدوا لفقدوا هذه المنزلة، يطمعون إلى ثروة طائلة، لو تابوا إلى الله لفقدوا هذه الثروة. هذا الكبر، إما كبر معنوي أو كبر مادي، يمنعهم من الهدى. لكن الشيء المؤسف أن هذا الكبر ما هم ببالغيه، ما هم ببالغيه. يعني من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. يعني مثل هيك يوضح الفكرة، لو أنه إنسان يقود سيارة وأمامه طفل، فخاف أن يدهسه فوضع رجله على البنزين مكان المكبح، ما الذي يحدث؟ يقتله، يقتله. أخطأ الطريق وأخطأ الهدف. هذا الحديث اجعلوه شعارا لكم، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. يعني إذا أردت أن ترضي الزوجة لتسعد بها على حساب دينك لن تسعد بها، سوف تكون أشقى زوج على وجه الأرض. لو أردت بهذه التجارة المحرمة، بهذه التجارة المحرمة أن تصبح غنيا لن تكون إلا أفقر الناس أبدا. إذا كان بالحياة في شيء خلاف الكلام ائتوني به. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، على مستوى التجارة، على مستوى الوظيفة. إذا أردت أن تتقرب من هذا الذي هو أعلى منك في الوظيفة فعصيت الله إرضاء له، لن يزيدك هذا العمل إلا بعدا عنه، وهو يحتقرك، يخلق الله الظروف يبعدك عنه. أنت عصيت الله من أجله، هو ألهمه أن يسخط عليك أبدا. لذلك أنا أمتحن عقل الإنسان من هذا الباب، هل يسلك إلى الأهداف الطريق الصحيح؟ إن سلك إلى أهدافه، وقد تكون أهدافه مشروعة، إن سلك إلى أهدافه المشروعة طريق معصية الله عز وجل، هذه الأهداف سوف تبتعد عنه وسوف يقترب من ضدها، من الخطر. يعني هون في حفرة سحيقة ما لها من قرار، وهنا في قصر منيف رائع، وأنت بين الحفرة والقصر. فإذا سلكت إلى هذا القصر سبيل المعصية اقتربت من الحفرة وابتعدت عن القصر، وإذا سلكت لهذا القصر طريق الطاعة اقتربت منه. يعني لا يمكن أن يحقق هدف على وجه الأرض إلا بتوفيق الله، لقول الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله. لذلك من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. إذا الإنسان في البيع والشراء خالف أمر الله عز وجل ليحصل ثروة طائلة، هذا المال الذي حصله يمحقه الله، يتلفه، وما أكثر الطرق التي يتلف بها المال. مالي محظوظ من المعاصي، يا ربي كم عصيتك ولم تعاقبني، فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري. احفظوا هذا القول، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. هنا يقول إن الذين يجادلون في آيات الله هم عرفوا أن النبي على حق، وأن دعوته حق، وأن القرآن حق، وأن الجنة حق، وأن الآخرة حق، لكنهم لو تبعوه لفقدوا مكانتهم في قومهم، ما عادوا زعماء لقريش، صاروا من أتباع محمد اللهم صل عليه. لذلك عارضوا وناجشوا وكذبوا وقالوا ساحر وشاعر وكاهن، ولم يصدقوه وأتمروا على قتله وأخرجوه. ماذا كانت النتيجة؟ أنه خاطبهم وهم قتلى في بدر، يا فلان يا فلان يا فلان، بأسمائهم واحدا واحدا، يا شيبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، لقد أخرجتموني وآواني الناس، لقد خذلتموني ونصرني الناس، قالوا أتخاطب قوما زيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، لا معك حجة ولا معك دليل ولا معك آية كريمة واضحة ولا معك حديث صحيح ولا معك منطق، لكن تريد أن تعارض الدين هكذا، أن تتهمه اتهامات باطلة، أن تنعته بشيء هو بريء منه، تريد أن تطعن برجال الدين بلا سبب، لأنهم إذا دعوك إلى الله حدوا من شهوتك. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، هي إن حرف نفي، يعني ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، يعني لا يحلم فيها بالتعبير العامي. لا تحلم عن طريق المعصية تنال أهدافك. لا سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لا تحلم تصل لهدفك بالمعصية. المعصية لا تقودك إلا للهاوية، المعصية لا تقودك إلا إلى الذل، المعصية لا تقودك إلا إلى الفقر، المعصية لا تقودك إلا للمصيبة، المعصية لا تقودك إلا للهلاك. لذلك إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله أن تكون منهم. تعليم لنا يعني، إياك أن تبتغي أمرا بمعصيته، إياك أن يمنعك كبرك ومركزك ومكانتك ومالك عن أن تستجيب لأمر ربك. هلا هناك من أعمام النبي، من أعمام النبي كانوا أكبر منه سنا، بعضهم استجاب له، فكان إذا سئل عن النبي يقول هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. طيب الله رفع شأنه جعله في أعلى عليين، والذين عارضوه وكذبوه كبرا وحسدا قال الله عنهم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يعني بشكل عام لا يمنعك مكانتك، علمك، شهادتك، مكانتك المالية، مكانتك الاجتماعية، تحضر مجلس علم، لا يمنعك مكانتك تكون تستجيب لإنسان مخلص في دعوته يهدف إلى إرساء الحق في المجتمع. أخي أنا أكبر منه بالسن، أنا أفهم منه، أنا أذكى منه، أنا لي مكاني أكبر منه، هي عن عنات جاهلية. قال له كيف ذاك يا أمير، هو ثوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أي خير النجم أرضى. قال له نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. الإسلام سوى بين الناس، الإسلام أعطى قيم خالدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زعيم قريش وقف في باب عمر ساعات لم يؤذن له، أما بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان. قال له زعيم قريش يقف في بابك ساعات دون أن يؤذن له، وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان. قال له أنت مثلهما ولا كلمة، أنت مثلهما. هذا الإسلام. ما هو النقطة للآية؟ إن في صدورهم إلا كبر، إن يا كبر مادي خايف على ثروته، أو كبر لو فرضنا عمله في ربا، كل مجلس علم في كلام عن ربا بيهاجمه. هذا الشيخ مو فهمان، ليش؟ لأنه عم يتناقض مع مصلحته المادية. المجادلة هي أساسها مصلحته. قال إن في صدورهم إلا كبر، يا كبر مادي يا كبر معنوي، له مكانة إذا بده يتبعها الإنسان صار تابع، ما عاد رأس. ما هم ببالغي، لكن بالتعبير العامي ما بيحلموا فيه، ولا في المنام تراها. قال له لا تحلم بأن تصل لهذا المبتغى، والدليل التاريخ أمامكم. كفار قريش ما مصيرهم؟ دفنوا في قليب في بدر. أصحاب النبي رفع الله شأنهم وأعلى مكانتهم وفتحت البلاد على أيديهم، ونحن نترضى عنهم كل يوم. وازن بين أبو جهل وبين عكرمة ابن أبي جهل، هذا سيدنا عكرمة، هم تقول أبو جهل حاس لأنه جهل بجهل. ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فالإنسان يحكم عقله ويخضع نفسه للحق ولا تأبى نفسه. أيام الإنسان الكبر يدفعه، الكبر يخليه ما يستجيب. أحيانا يكون مجلس العلم روضة من رياض الجنة، تعرف كلام الله عز وجل، شغلة سهلة، هي شيء عظيم كثير. تعرف كتابك المقرر الذي سوف تمتحن به، تعرف منهجك، تعرف دستورك، تعرف خطاب الله لك، تعرف ماذا يريد الله منك، كل هذا في كتاب الله وكل هذا في مجالس العلم. فالإنسان يقول ما لي فاضي، كان فاضي لإيش؟ في عمل أهم؟ قال له كنا نخوض ونلعب. قال نخوض ونلعب، يعني الدنيا لعب وله عندي سهرة، عندي دور اليوم، ما بقدر والله، عندي سهرة اليوم في سوق حامي مثلا. دائما تلاقي بآثر الدنيا على الآخرة. لذلك إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والحمد لله رب العالمين.